حصل عنا انه في بعض التجار يكون بحاجة الى السيولة النقدية او لتسديد اما كمبيالة واما شك والى الله الى يسلمهم. فهنا العملية بحاول ينزل من البضاعة اقل من السعر التكلفة تبعته ويبيعها. ما حكم هذا السعر؟ هذا حكم جائز وحكم غير جائز. كيف ذلك؟ جائز إذا أنا وجدت مصلحتي أنه صرف البضاعة بأكثر من رأس مالها، ما هذا بيقول لي ما بيجوز. لو أحببت أنه البضاعة اللي عندي صرفها مجانا، ما هذا بيقول لي شيء. إذا بدي بيعها بنصف قيمتها، ما حدا بيقدر يقول لي شيء إلى آخره، فهذا جائز. لكن هو ضرنا. طول بالك. لا، هذا ضرك، هذا بحث ثاني. نعم. هلا أنت عم تستدرك على كلامي، بينما أنت كان لازم بالأول تحط هالعصاية في العجل، مش هلا. الله يبارك فيك. معليش، اللي حاصل لازم بارك الله فيك تذكره من قبل. نعم. حتى انا جاوبك جواب محيط في الموضوع، لكن انت لما بتشعر انه انا راح اجاوبك جواب ما بيناسبك تجاريا، ها بتقول هذا راح يضرنا. لا والله سيدي، انا ليش ما قلت من قبل يا اخي؟ عشان انا اعرف جاوبك. نعم. الان انا راح اطور الموضوع مشان الكلمة اللي انت دخلتها في الموضوع، لكن لا، راح اطور الموضوع وايضا ما راح اضيع الموضوع الاول. ما شوي. فانا بقول كون زيد من الناس ببيع، انت سؤالك كان كالتالي: في بعض الظروف ببيع البضاعة باقل من رأس مالها لانه في عليكم بياليات بده يدفعها. انا قلت بيجوز وما بيجوز، فابو فارس اطلع فيه تطليع لها معنى، شايف كيف يجوز وما بيجوز. فانا كنت في صدد شرح بيجوز وشرح ما بيجوز، جيت انت دخلت في الموضوع قلت راح يضرنا. طيب اصبر علي شوي. اذا انا بينت لك ليش بيجوز، لان لو وزع هالبضاعة مجانا ما حدا بيقدر يقول له ليش سويت هيك. انت شكلتها، لكن الشكل هي مو من صالحك. لو انك صبرت ما عليه، لو تصدق بها، لو تنازل عن نصف سعرها، لو تنازل لو الى اخره باقل قليل من رأس المال، ما حدا بيقدر يقول له اسأت، لانه هو حر يتصرف في ماله بطريقة مشروعة كما يشاء. أكبرها الآن بستغل كلمتك ضررا أنه يوزع البضاعة ببلاش، بعدين يبيعها بنص سعره كمان، هذا لكن درجات. آخر درجة يبيعها بناقص 5 دنانير من رأس المال. هو حر، ما حدا بيقدر يقول لا تفعل. هذا معنى قولي يجوز. أما قولي لا يجوز هو لأنه عم ينزل السعر بسبب تعامله بالربا، بسبب تعامله بالبنوك، بسبب مكبل رقبته بالأغلال البنكية بإيش كومبياليات اللي أنت سميتها. ولذلك فهو ما أوقع نفسه بهذا التنزيل الذي أنت أشرت إليه بأنه بضركم أنتم تجار الأقل رأس مال إلا بسبب تعامله بالربا. فبهالاعتبار لا يجوز. وضح لك بقى معنى يجوز ومعنى لا يجوز. فإذا للتجار الكبار مادة وللتجار الصغار مادة، كل هؤلاء وهؤلاء لا يجوز لهم أن يتعاملوا مع البنوك. وكفى الله المؤمنين القتال.